الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا مع شرح الطحاوية لإمام الطحاوي. قال المصنف: ولا شيء مثله. قال المصنف رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة على أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم، ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات. قال الشارح: اتفق أهل السنة على أن الله تعالى ليس كمثل شيء، لا مثيل له سبحانه في ذاته، ولا مثيل له في أسمائه، ولا مثيل له في صفاته، ولا مثيل له في أفعاله. وهذا رد من أهل السنة على من؟ على مشبهة والممثلة والمجسمة، لا مثيل له سبحانه وتعالى، والدليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا رد على الممثلة. وكما تعلمون أن الممثلة مثلوا صفات الباري بصفات المخلوقين، قالوا أن الله جل وعلا له وجه كوجه المخلوق، له سمع كسمع المخلوق، شبهوا الله تبارك وتعالى بصفات خلقه، واستعملوا نوع من القياس يسمى بقياس التمثيل. ومر معكم أن الأقيسة على كم نوع؟ ثلاثة. النوع الأول ألا وهو قياس التمثيل، الثاني قياس الشمول، الثالث قياس الأولى. النوع الأول والثاني باطل. النوع الأول قياس التمثيل استخدمه الممثلة وهو باطل، والثاني قياس الشمول استخدمه المكيفة وهو باطل، أما الثالث قياس الأولى استعمله أهل السنة والجماعة وهو الحق، هو جائز حق. يبقى هذه الأقيسة باطلة إلا الثالث وهو قياس الأولى، هو ثابت في حق الله جل وعلا. أما الأول هو قياس التمثيل المعلوم عند علماء الأصول، قياس التمثيل هو إلحاق فرع بأصل في حكم باشتراك العلة. مثال ذلك إلحاق النبيذ في الخمر في حكم التحريم لعلة الإسكار، واضح؟ يبقى احنا عندنا أصل له حكم زي الخمر، إذا اعتبر أصل حكم أنه هو محرم، علة التحريم الإسكار، فبعدنا فرع ليس فيه دليل اللي هو النبيذ، نريد حكما له، يبقى حيلحق هذا الفرع بالإيه؟ بالأصل، لأن علة الأصل موجودة في الفرع اللي هو ليه؟ الإسكار. إذن النبيذ هذا محرم قياسا على الخمر، على الخمر في الحكم، لأن العلة موجودة هنا وهنا في الفرع والأصل، واضح كده ولا إيه؟ تمام؟ يبقى نفس الكلام، هؤلاء أهل البدع الممثلة قاسوا ومثلوا بين صفات الرب جل وعلا وصفات المخلوقين. قالوا أن الأصل هو صفات المخلوقين، والفرع الذي يراد إثبات له الصفات هو من؟ الرب جل وعلا. فقالوا في القرآن أن الله جل وعلا له سمع وبصر، وأن المخلوق له سمع وبصر، إذن يقاس هذا على هذا الاشتراك بينهما، الاشتراك بين سمع الله وسمع المخلوق في اشتراك بينهما. إذن قالوا أن الله تعالى له سمع كسمع المخلوق، وله بصر كبصر المخلوق، وله وجه كوجه المخلوق. يبقى عندهم الأصل صفة المخلوق، والفرع الذي يراد له إثبات الصفة اللي هو الله، فقاسوا الله بإيه؟ بصفات خلقه. لذلك ابن تيمية في الوسطية قال: لا يقاس بخلقه سبحانه، ليس كمثل شيء، وهذا باطل. الرد عليه: ليس كمثل شيء. أما الثاني وهو قياس الشمول الذي استخدمه المكيفة المناطقة الموجودة عند المناطقة، وهو الاستدلال بالكل على الجزئي، الاستدلال بالقاعدة الكلية على الجزئيات المنترجة تحتها. مثال: قالوا أن الله تبارك وتعالى مكيفا، قالوا أن الله تبارك وتعالى يتكلم، وهذا معنى إيه؟ كلي، هيلحق به جزئيات. إذا طالما هو يتكلم، إذا له فم وله لسان وله صوت وله له شفتان وله كذا وكذا وكذا، استخدمه المكيف. واضح كده ولا؟ وهذا باطل. يبقى قياس التمثيل باطل والشمول باطل. أما الثالث هو جائز في حق الله، وقياس الأولى، ومعنى أن كل كمال في المخلوق ثابت للمخلوق، وأمكن أن يتصف به الخالق فالله أولى به، وكل نقص يتنزه عنه المخلوق فالله جل وعلا أولى بأن يتنزه عنه، وهذا حق. ومنه قاعدة الكمال. ما هي قاعدة الكمال؟ لو افترضنا أن هناك إنسان، نفترض أن هناك إنسان سميع عليم بصير، وإنسان آخر جاهل أو ربما أعمى أو ربما لا يسمع، أيهما أكمل؟ السميع البصير، تمام؟ فإذا لم يكن سبحانه وتعالى سميعا بصيرا عليما، يعني لا يسمع ولا يبصر وليس عنده علم، والمخلوق عنده سمع وبصر عنده علم، يبقى يلزم من هذا أن المخلوق أكمل من الله. ولو المعتزلة قالوا بهذا الكلام أن المخلوق أكمل من الله كفروا. وكل نعم كل نقص من المخلوق الله أولى بأن يتنزه عنه سبحانه وتعالى، ماشي؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي وهب عباده. إنسان عنده علم، هذا مستفاد من مين؟ من علم الله سبحانه وتعالى، فوهب الكمال أولى به سبحانه وتعالى، ماشي. قال هنا: لكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا، أحيانا يقصد به معنى حق، وأحيانا يقصد به معنى باطل، ليس كمثله شيء. يبقى هنا لفظ التشبيه أحيانا يراد به معنى صحيح، أحيانا يراد به معنى صحيح، وأحيانا يراد به معنى غير صحيح فاسد. طب إيه المعنى الصحيح الذي ذكره المصنف هنا؟ رقم واحد، يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل، لأنه لا مماثل بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ليس كمثله شيء. الله له صفات سمع بصر وجه لا تشبه صفات المخلوقين، واضح؟ يبقى هذا معنى صحيح. يبقى لفظ التشبيه لفظ يا جماعة مجمل، احتمل معنى صحيح احتمل معنى غير صحيح. المعنى الصحيح الذي نفاه القرآن هو إيه؟ لا مماثلة بين صفات الرب وصفات المخلوقين، ماشي كده؟ وهذا حق، وهذا حق، لا مماثلة بين صفات الله وصفات المخلوقين، تمام؟ ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفات، ليس كمثله شيء، تمام؟ أما المعنى غير الصحيح تنزل تحت قال: ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات. هذا المعنى غير صحيح، لأن البعض ظن أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه. تثبت الصفة يقول لك تشبيه، تثبت الوجه تشبيه، السمع تشبيه كان عند المعتزلة، تثبت البصر تشبيه عند المعتزلة، تثبت اليدين يقول تشبيه. يبقى صار عند بعض الناس إثبات الصفات يقتضي التشبيه، إذا لابد أن تعطل. يبقى هذا معنى إيه؟ غير صحيح، هذا معنى باطل، فاستخدم هذه اللفظة بتعطيل الصفات، فظنوا أن إثبات الصفات يستلزم منها التشبيه والتكسير، فهو يريد أن يفر من التشبيه عطل الصفة. وصلت أم لا يا جماعة؟ ده المقصود. وهل هناك فرق بين التشبيه والتمثيل أم لا؟ اختلف العلماء. من أهل العلم من قال أنه لا فرق بينهما، التشبيه والتمثيل والتمثيل والتشبيه، والصحيح أن هناك فرق بينهما. وما الفرق؟ التمثيل هو المساواة بين الشيئين من جميع الوجوه، التمثيل هو المساواة بين الشيئين من جميع الوجوه. أما التشبيه هو المساواة بين الشيئين في بعض الوجوه دون بعض الآخر. ده الفرق اللغوي، ده الصحيح. خلي بالك إن في فرق بينهما، الصحيح إنه في فرق بينهما، تمام؟ أيهما أولى في النفي؟ عندما ننفي ليس كمثله شيء، نفي التمثيل، نعم، لا مماثلة ولا مساواة بين صفات الرب وصفات المخلوقين أي وجه من الوجوه، وده الأولى. وأنك بعض أهل العلم استعمل التشبيه معنى التمثيل كما بينا. وكما تعلمون القاعدة أن كل معطل مشبه ممثل، يعني وكل مشبه معطل، القاعدة كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كيف ذلك؟ كل معطل ممثل الذي عطل صفات الباري قد شبه الله تعالى بماذا؟ بالعدم والجمادات، وقد وقع في التشبيه ابتداء باطنا، وظن إثبات الوجه ظن في داخله في ذهني أن إثبات الوجه يستلزم منه التشبيه والتكسيم، وقع في التشبيه أولا في باطنه راح عطل ثانيا ظاهرا. فكل معطل مشبه باعتبارين، الأول أنه وقع في التشبيه أولا في باطنه وبعد كده عطل ثانيا، والأمر الثاني لما عطل شبه الله تعالى بالإيه؟ بالعدم والجمادات. وكل مشبه معطل الذي قال أن الله تعالى له وجه كوجه المخلوق عطل صفات الكمال التي تليق به. واضح ولا إيه؟ إلا قال الذي له وجه كوجه المخلوق عطل أنهي؟ صفات الكمال التي لا تكون إلا لله. واضح كده ولا؟ مش كده؟ ماشي. إذلك التشبيه كفر. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذا كفر أكبر باعتبار النوع، وأما المعين لابد من إقامة الحج عليه. إذن هذه الآية ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير رد على طوائف المتبعة الذين يعني وقعوا في الضلال وانحرفوا في باب الأسماء والصفات، رد على المعطلة من جانب وعلى الممثلة من جانب آخر. قال ليس كمثل شيء، رد على الممثلة والمجسمة، ورد على المعطلة قال وهو السميع البصير. واضح كده يا جماعة؟ ماشي. قال فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم. لذلك وقالوا من جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في الكفر. يبقى التشبيه المنفي عن الله على نوعين، التشبيه المنفي على نوعين. الأول المنفي التشبيه الخالق بالمخلوق. كيف تشبيه الخالق بالمخلوق؟ تشبيه الخالق بالمخلوق يشبه الخالق بالمخلوق، يقول له وجه كوجه المخلوق، له سمع كسمع ليه المخلوق. ماشي كده؟ هذا الذي وقع فيه مجسمة، وهذا منفي ليس كمثل شيء. وأما المنفي الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، يعني يرفع المخلوق إلى درجة الخالق والألوهية، يعطي المخلوق صفات الكمال، يعتقد في المخلوق أنه يعلم علم الغيب، يعتقد في المخلوق أن له القدرة النافذة، يعتقد في المخلوق أنه له التصرف في الملكوت، ويعتقد أنه إله مع الله. واضح كده؟ كلاهما منفي. واضح ولا؟ قال ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات. احنا قلنا ده هذا المعنى الثاني الغير الصحيح، ماشي، لأنه استعمل لفظ التشبيه تعطيل الصفات، فاعتقد أن إثبات الصفات يستلزم منه تشبيه. تثبت الصفة يبقى تشبيه، إثبت الصفة تشبيه، طب يعمل إيه؟ يعطل الصفة. يبقى لفظ التشبيه لفظ مجمل احتمل معنى صحيح واحتمل معنى غير صحيح. المعنى الصحيح الذي نفوه القرآن ليس كمثله شيء، إثبات صفات الله وإثبات صفات المخلوق ولا ثم مماثلة بينهم. واضح كده؟ ماشي. وأما المعنى الثاني غير الصحيح من التشبيه هو إيه؟ يراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، أنه إيه؟ ليس له صفات، استعمل هذه اللفظة بتعطيل الصفات. فليقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ها؟ قالوا أن العبد له سمع، وأن العبد له قدرة، وأن له كذا وكذا. لو أثبتنا أن الله تبارك وتعالى له قدرة وله وجه إحنا كده شبهنا. انظر، والله جل وعلا قال ليس كمثل شيء، واستدل بالآية في غير موضعها. واضح؟ استدل بالآية في غير موضعها، يقول لك العبد له سمع، تمام، ولو أثبتت السمع لله يبقى شبهت الله بالمخلوق، والله قال ليس كمثل شيء، راح عطل الصفة واستعمل الآية في غير موضعها. ماشي. قال ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير. يعني عايز أقول لك لازم إنكار الصفات إنكار الأسماء. وعند أهل السنة والجماعة أن الأسماء الحسنى متضمنة للصفات، اسمه سميع ويتضمن صفة السمع، اسمه بصير ويتضمن صفة البصر. فالقول بإنكار الصفات يستلزم منه إنكار الأسماء، ولكن هاتي بقى الكلام على المعتزلة. قال لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك، وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي والمخلوق. وهم يوافقون، يقصد وهم المعتزلة. قال والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يخالف فيه عاقل. واضح كده الكلام هنا؟ يعني المعتزلة يوافقون أهل السنة والجماعة أن الله تعالى عليم قدير سميع بصير كأسماء حسنى، واضح، وأن من عباد الله جل وعلا أيضا ما يسمىه سبحانه وتعالى عليم سميع بصير، ولا ثم مماثلة ولا تشبيه بين أسماء الله وأسماء المخلوقين، وهذا يوافق عليه هؤلاء المعتزلة أهل السنة والجماعة. إذن يلزم القول بعدم التشبيه بين صفات الخالق وصفات المخلوق. أنتم يا معتزلة أثبتتم الأسماء الحسنى بلا تشبيه بأسماء المخلوقين، يلزمكم أن تقولوا هذا الكلام فيما نفيتموه اللي هو الصفات، واضح ولا لا الكلام؟ أن تثبتوا الصفات لله بلا تشبيه بصفات المخلوقين. قال: فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمي، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال: يخرج الحي من الميت، فقال: وبشروه بغلام عليم، فقال: فبشرناه بغلام حليم، وقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال: فجعلناه سميعا بصيرا، فقال: قالت امرأة العزيز. خطأ، وفي خطأ في النسخة، كمل. قال: وكان وراءهم ملك، فقال: أفمن كان مؤمنا، فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ما هي القاعدة؟ مرت معنا هذه القاعدة، ما اسم القاعدة هذه؟ أن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في معني في المسميات. فكريم قاعدة أخذناها مرت معنا، الاتفاق في الأسماء لا يلزم منها الاتفاق في ليه في المسميات والكيفيات، واضح، مر معنا هذا الكلام، ماشي. وقلنا الصواب أن الأسماء والصفات هي من باب المتواطئ اللفظي، ومر معنا أن الألفاظ باعتبار ما تدل على المعاني على كم قسم، على أربعة أقسام. نراجع سريعا كده هذه الأقسام الأربعة. القسم الأول الألفاظ المترادفة، وهي ألفاظ مختلفة تدل على معنى واحد، يبقى الترادفي ألفاظ مختلفة تدل على معنى واحد، مثل أسد، ليس، غضنفر، واضح، صورة، كلها معنى واحد، ألفاظ مختلفة تدل على معنى واحد هو الحيوان المعروف. طب الألفاظ المتباينة، ألفاظ مختلفة تدل على معاني مختلفة، سماء، أرض، جنة، نار. الثالث المشترك اللفظي، وهو لفظ واحد يدل على معاني مختلفة أكثر من معنى، معاني مختلفة ولا اشتراك بين هذه المعاني لا في الداخل ولا في الخارج، مثل المساحة اللي ضربناها من قبل هو ليه العين، معنى كله إذا أضيفت في الخارج قلنا عين إيه؟ عين الإنسان، عين الجاسوس، عين البئر، عين الباب، لا ثم اشتراك بين هذه المعاني المختلفة لا في الذهن في الداخل ولا في الخارج. أما الرابع الألفاظ المتواطئة، وهو هي ألفاظ تدل على معاني مختلفة، تدل على معاني ماذا؟ بينها اشتراك في الداخل لا في الخارج، يبقى ألفاظ تدل على معاني هذه المعاني بينها اشتراك في الذهن، في أصل معنى في الذهن في الداخل، أما في الخارج لا تم اشتراك، مثل ضربنا لفظ النور، لفظ النور هذا معنى إيه؟ معنى كلي يعرف معناه في الذهن. طب عندما يضاف للخارج أقول نور الشمس، نور المصباح، إذن في قدر مشترك بينهما في الذهن هو المعنى الكلي الإجمالي اللي هو النور، ولكن إذا أضيف إلى خارج أصبح المعنى مختص والكيفية اختصت واختلفت تماما، يبقى نور الشمس يختلف الكيفية تماما عن نور الايه؟ المصباح. كذلك الأسماء والصفات، نقول السمع، لفظ السمع مش له معنى كلي معروف في الذهن، وهذه القاعدة ذكرها ابن تيمية في التدمورية، إن المعنى الكلي لا يعرف إلا في الذهن، أما إذا أضيف هذا المعنى الكلي في الخارج اختص أصبح المعنى مختصا يختلف كيفية تماما. فعندما نقول سمع المولى تبارك وتعالى وسمع المخلوق، سمع البعوضة، سمع كذا وكذا، لا، عندما أضيفت إلى في الخارج اختصت وأصبحت الكيفية مختلفة، يبقى سمع الله يختلف عن سمع المخلوق يختلف عن السمع البعوضة، مع أن فيه اشتراك في أصل المعنى والسمع معروفين في الذهن. وده الصحيح أن الأسماء والصفات هي من باب المتواطئ اللفظي وليس من باب المشترك اللفظي. واضح كده يا جماعة؟ فكذا سائر الأسماء والصفات. فهنا يقول الله سمى نفسه بأسماء، أنه علي، حليم، جبار، مؤمن، متكبر. وكذلك سمى سبحانه وتعالى بعض خلقه بهذه الأسماء. قال تعالى يخرج الحي من الميت، أنا حي هنا المخلوق، سمى المخلوق حي وهو سبحانه حي. قال وبشروه بغلام عليم، عليم وهو سبحانه وتعالى عليم. قال وبالمؤمنين رؤوف الرحيم وهو سبحانه رؤوف رحيم. قال فجعلناه سميعا بصيرا، ده المخلوق والله سميع بصير. قالت امرأة العزيز، يبقى سمى المخلوق عزيز والله هو العزيز. وكان وراءهم ملك، سمى هذا المخلوق ملك والله هو الملك. أفمن كان مؤمنا، اللي هو المخلوق والله هو المؤمن من أسمائه سبحانه وتعالى. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، ده المخلوق متكبر جبار والله هو المتكبر ليه الجبار. يبقى فيه اشتراك بين أسماء الله وأسماء المخلوقين. والمعتزلة وافقوا أهل السنة أن لا مماثلة بين أسماء الله وأسماء المخلوقين، وإذا لا مماثلة بين صفات الله وصفات المخلوقين. يبقى القاعدة يا جماعة، القاعدة إذا كان هناك اشتراك في الأسماء بين الله وخلقه ولا يلزم التماثل بينهما، إذا لا تماثل بين صفات الله وصفات المخلوقين. واضح كده؟ معنى القاعدة نحن عارفينها، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي في حزوة، حياتي في الرد على إيه؟ على المعتزلة. ماشي كده؟ يبقى المعتزلة أقر أهل السنة بماذا؟ أقر مع أهل السنة في ماذا؟ ها؟ أن الرب له أسماء، وأن المخلوق له أسماء، الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير، ولا سمى مماثلة ولا تشبيه بين أسماء الله وأسماء المخلوقين. وهذا أقر به المعتزلة، وهذا طبعا عند أهل السنة والجماعة. إذن طالما لا مماثلة بين أسماء الله وأسماء المخلوقين، أيضا لا مماثلة بين صفات الله وصفات المخلوقين. ليش؟ قال رحمه الله تعالى ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال تعالى هو يذكر الأدلة على إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وكذلك القوة والقدرة ونحو ذلك. هاته الأدلة ولا يحيطون بشيء من علمه، هنا التصريح بصفة العلم. المعتزلة أثبتوا الأسماء بلا صفات، قالوا عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. فهذه الأدلة تصرح بالصفة ولا يحيطون بشيء من علمه. واضح كده ولا يا جماعة؟ إثبات صفة العلم لله جل وعلا، لأن عند المعتزلة عليم بالعلم، وعند أهل السنة عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع. واضح كده؟ أنزله بعلمه، التصريح بالصفة، هذا في رد على المعتزلة. وكذلك هذه الآية ولا يحيطون بشيء من علمه فيه الرد على الكهان الذين يزعمون أنهم يقدرون على معرفة علم الغيب المطلق ما في المستقبل، وهذا باطل لا يمكن. وما أخبروا به عن علم الغيب المطلق ما في المستقبل كله كذب وتخمين. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، ممكن يصدقون عن إيه؟ في علم الغيب اللي هو النسبي، يعلمونها عن طريق الجن والشياطين. لذلك يحظى الإنسان من أن يأتي لهؤلاء الكهان ويسألهم عن علم الغيب، وقد مر معنا الكلام على الكهانة. يبقى الآية فيها رد على المعتزلة والرد على الكهان والسحرة ونحو ذلك. وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر يبقى هذه الآيات الماضية في إثبات صفتي العلم والقدرة لله جل وعلا، وهذا في رد على المعتزلة. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وقال عاجل أمري وآجله، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري. من فوائد هذا الحديث إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وإثبات صفة القدرة لله، إثبات الصفتين العلم والقدرة لله جل وعلا، وهذا في رد على المعتزلة. وقال أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر. هل يفهم من هذا أن المخلوق لا قدرة له، ويكون هذا الحديث حجة للجبرية أن الإنسان لا قدرة له؟ هل يفهم ذلك؟ لا، بل أن المقصود أن قدرة المخلوق بالنسبة لقدرة الله لا شيء، وليس معناه نفي قدرة المخلوق، المخلوق عنده قدرة لكن لا شيء، لا تساوي شيء بالنسبة لقدرة الله تعالى. طب الأمر الثاني فيه التصريح بصفة العلم لله جل وعلا، وفيه التوسل بصفات الله جل وعلا، أستخيرك بعلمك. وركز معي، وهناك فرق بين دعاء الصفة والتوسل بالصفة. أتكلم على الصفة، إحنا عندنا الأسماء وعندنا الصفات. فيما يتعلق بالصفات حنفرق بين التوسل بالصفات وبين دعاء الصفة. ما الجائز من الأمرين فيما يتعلق بالصفات؟ ها، يجوز أن نتوسل بصفات الله، كما قال أستخيرك بعلمك، أسألك برحمتك، أعوذ برضاك من سخطك، فيجوز أن أتوسل بصفات الله جل وعلا. لكن لا يجوز لي أن أدعو الصفة، لا أقول يا علم الله يا رحمة الله، هذا لا يجوز، هذا ما نص عليه أهل السنة والجماعة. أما فيما يتعلق بالأسماء الحسنى يجوز الأمرين، يجوز التوسل بأسماء الله تعالى، وكذلك يجوز الإيه؟ دعاء الاسم يا رحيم يا عليم يا قدير، ويجوز أسألك يا رحمن أسألك يا رحيم، واضح؟ فيجوز التوسل بالأسماء ودعاء الأسماء، لكن الصفة لا، الصفة لا، لا يجوز دعاء الصفة، لا أقول يا علم الله يا رحمة الله يا غضب الله، لا لا يجوز، لكن يجوز أن أتوسل بصفات الله، كما في هذا الحديث أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، هذا توسل بصفات الله وهو جائز. ذاك الحديث الذي بعده اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، هذا يسمى التوسل بصفات الله وهو جائز، لكن دعاء الصفة لا يجوز. وأما فيما يتعلق بدعاء الاستخارة مشهور لديكم، الإنسان بيتردد بين أمرين في أمر مباح، هل يتزوج هذه المرأة أم لا مثلا، ولكن لا يوجد استخارة، استخارة الرب جل وعلا في العبادات، لا يجوز أن أستخير، أصلي أم لا، أحج أم لا، أتعلم العلم أم لا، هذا ليس باستخارة، بل يقدم على العبادة، يطلب العلم، يصلي، يحج، يصوم، لا استخارة فيها. لكن الاستخارة قد ترجع لإيه، هل أحج مع هذا الفوج أم مع هذا الفوج، ها هذه فيها كده؟ هل أعتكف في هذا المسجد أم لا؟ لكن هل ينفع أستخير أعتكف أم لا؟ أصل اعتكاف؟ لا، لكن الاعتكاف إيه؟ ممكن يتردد إلي أعتكف هذا المسجد أم هذا المسجد، يبقى أستخير، واضح؟ لكن في العبادة نفسها لا استخارة فيها، بل الإنسان يقدم عليها، واضح كده؟ ومن علامات الاستخارة ماذا؟ ها؟ التوفيق من الله، لأنه أصل الاستخارة أنه يستعين بالله جل وعلا ويستخير الرب جل وعلا، فمن كده التوفيق من الله والسداد وتيسير الأمور. قال وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيي ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني فكانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القضاء في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الحديث في قمة الروعة والجمال، لا يوجد وقت له يفسر معاني هذا الحديث. الشاهد من الحديث يدل على إثبات صفتين، صفة العلم والقدرة، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، إثبات القدرة والعلم الله جل وعلا، وهذا فيه التوسل بصفات الله عز وجل. وحريب المؤمن أن يلزم هذه الكلمات في دعائه في وقت السحر في أوقات الإجابة ويلح على ربي، وهذا صميم الإيمان، الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله جل وعلا. أسألك الرضا بعد القضاء. ومر معنى الفرق بين الرضا بالمصيبة والرضا بفعل الله جل وعلا قضاء، مر معنى فاكرين؟ نعم، هذا حال المؤمن، يرضى بقضاء الله جل وعلا ويسأل ربه برد العيش بعد الموت، بعد ما يخرج من الدنيا ويكون في القبر ويسأل برد العيش بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، إذ صفة الوجه الله تعالى، وأنه يريد أن يتمتع بالنظر لوجه الله والشوق إلى لقائه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة للدين. اللهم أمين. حديث جميل في قمة روعة الجمال. في الوقت وقد سمى الله، قال وقد سمى الله تعالى ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. قال تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال تعالى وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، يعني الله عليم والعبد عنده علم، ولا مماثلة بين علم الله وعلم المخلوق. علمه سبحانه وتعالى محيط كامل لا يعتريه نقص، لم يسبقه ماذا؟ جهل، ولم يلحقه نسيان. أما علم المخلوق فيه نقص، كان قبل ذلك يسبقه الجهل ويلحقه النسيان، واضح، ولم يحد كل شيء. وكذلك القدرة، قدرته سبحانه وتعالى إيه؟ عظيمة، لا يضعف، قوي، لا يعجز سبحانه وتعالى. لكن المخلوق هيأتي وقت وإن كان عنده قوة نسبية محدودة، لكن هيأتي وقت عليه يضعف ولا قوة له. فالله سبحانه وتعالى له صفات الكمال بلا حدود، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وكذلك له نظائر كثيرة. قال وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له فأنت تثبت له الإرادة، هو بيرد على الأشاعرة، فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله. الأول فيما يتعلق بالأشاعرة، هنا الأشاعرة أنكروا قسمين من الصفات. القسم الأول أنكروا الصفات الفعلية، الثاني أنكروا الصفات الذاتية غير السبعة. أنكروا الصفات الفعلية كصفة الرضا والغضب والمحبة والرحمة ونحو ذلك، قالوا عنها أنها حوادث، وأن إثبات هذه الصفات الفعلية يستلزم منها حلول الحوادث في ذات الله جل وعلا، والله منزه عن ذلك فعطلوا هذه الصفات. يبقى الشبهة الكبيرة عندهم التي جعلتهم يعطلون الصفات الفعلية حلول الحوادث في ذات الله، والله منزه عن ذلك. كيف الرد؟ ما رد عن الشيخ؟ هذه العبارة حلول الحوادث عبارة مجملة أم لا؟ مجملة. عبارة مجملة تحتمل حق وتحتمل باطل. نقول ماذا تقصد بحلول الحوادث؟ إن قصد حلول الحوادث أن المخلوقات تحل في ذات الله والله منزه عن هذا، فهذا إيه؟ حق. إن قصد بحلول الحوادث أنها مخلوقات تحل في ذات الله والله منزه عن ذلك، فهذا إيه؟ حق. وأما إن قصد بالحوادث حلول الحوادث أن الصفات فعلية قائمة بذات الله يتصف بها في وقت دون وقت متعلقة بمشيئة الله، ويقول أنها أن ربنا منزه عنها، يبقى هذا إيه؟ باطل. واضح كده؟ ومسألة الحوادث، هل يجوز إطلاق لفظ حوادث على الصفات الفعلية أم لا؟ اختلف العلماء. كثير من أهل العلم قالوا لا يجوز إطلاق لفظ الحوادث على الصفات الفعلية، لأنهم حملوا ذلك على الحادث بمعنى المخلوق. والقول الثاني وهو الصحيح وقول البخاري رحمه الله، يجوز إطلاق لفظ حادث على الصفات الفعلية وحدثه لا يشبه حدث المخلوقين، ولا يقصدون بالحدث بمعنى المخلوق. واضح كده ولا إيه؟ والدليل ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث، يعني محدث التنزيل والتكلم به. وما لكم تسألون أهل الكتاب كما قال ابن عباس، قل ماشي، ما هذا الأصل؟ ما لكم تسألون أهل الكتاب عندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بالله جل وعلا. فعلى الصحيح يجوز إطلاق لفظ حوادث على الصفات الفعلية ولا يقصد بها تشبيه بمعنى المخلوق. واضح كده؟ ماشي. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني، القسم الثاني الذي أنكروا، أنكروا الصفات الذاتية الخبرية كصفة الوجه واليدين والعينين والساق ونحو ذلك. قالوا يلزم من إثباتها التشبيه والتكثير. التشبيه والتكثير كيف الرد عليهم؟ هم أثبتوا الأشاعرة سبع صفات لله جل وعلا، وهذه الصفات السبعة لا تقتضي تشبيه بصفات المخلوق، وعطلوا الباقي لأنها عندهم تقتضي تشبيه، كما قال قائلهم في الجوهرة: كل نص أوهم تشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيه. فقالوا إن الصفات غير السبعة تقتضي غير تقتضي تشبيه، إذن يتؤول أو تفوض. واضح. هو رجحه في الآخر هو مسلك التأويل الباطل بلا دليل. فهؤلاء عطلوا صفة الوجه واليدين، لأن إثبات الوجه واليدين وبقية الصفات يستلزم منه التشبيه، أما السبعة عندهم لا تقتضي التشبيه. فابن تيمية رحمه الله في التدمورية رد عليهم وقال: الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. كما أنت يا أشعري أثبتت السمع لله بلا تشبيه بسمع المخلوق، يلزمك أن تثبت الوجه لله بلا تشبيه بوجه المخلوق. واضح؟ لأن الكلام في الصفات ده بواحد. يبقى الأشاعرة وقعوا في تعارض أم لا؟ وقعوا في تناقض وتعارض، فرقوا بين صفات الله. قالوا سبع صفات لا تقتضي التشبيه، إثباتها لا يقتضي التشبيه، وأما الباقي إثباتها يقتضي التشبيه. فوقعوا في تعارض، لأن الكلام في الصفات كلام واحد. تمام كده. كذلك خلي بالك المعتزلة وقعوا في تعارض، أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات. قالوا أن الأسماء الحسنى ثابتة لله ولا تقتضي التشبيه بأسماء المخلوقين، يبقى كما قلت في الأسماء يلزمكم أن تقولوا في الصفات. لذلك القاعدة التي ذكرها ابن تيمية: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتاج فيه حزوة. فإذا أثبتنا الذات لله إثبات وجود لا كيف، هكذا نثبت الصفات لله إثبات وجود لا كيف. يبقى هنا في أمرين في الرد على المعتزلة في دعوة التشبيه عندهم. طبعا ذكرنا شبهات المعتزلة التي جعلتهم يعطلوا الصفات، اللي ذكرنا قبل ذلك شبهة يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء والآلهة، وردنا عليها وكيف هذه الشبهة. تمام. والشبهة الثانية دعوة التشبيه. فقال ابن تيمية في التدمورية، قال: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. يا معتزل، كما أثبتت الذات لله بلا تشبيه بذات المخلوق، يلزمك أن تثبت الصفات لله بلا تشبيه بصفات المخلوقين. وكما أثبتت الأسماء لله بلا تشبيه بأسماء المخلوقين، يلزمك أن تثبت الصفات لله بلا تشبيه بصفات المخلوقين. واضح كده ولا إيه؟ يبقى المعتزلة وقع في تعارض، والأشعار وقع في إيه؟ في تعارض. لذلك الجهمية غلية الجهمية الذين عطلوا كل الأسماء وكل الصفات ردوا على المعتزلة، قالوا: كيف تفرقوا بين الأسماء والصفات؟ الجهمية غلية الجهمية بعد جهم أنكروا الأسماء والصفات، يرمى غلية الجهمية. المعتزلة أثبتوا الأسماء بلا صفات، فالجهمية ردوا على المعتزلة: كيف تثبتوا الأسماء وتعطلوا الصفات؟ يلزمكم أن تعطلوا الأسماء، لأنكم شبهتم أسماء الله بأسماء المخلوقين. أليس المخلوق له اسم السميع البصير عليم، والرب له السميع البصير؟ إذن تشبيه، أنتم وقعتم في التشبيه. الجهمية يردون على المعتزلة، يقولون للمعتزلة: أنتم وقعتم في التشبيه، شبهتم بين أسماء الله وأسماء المخلوقين. فالمعتزلة يردون يقولون: لا، لا تشبيه بين أسماء الله وأسماء المخلوق، وهذا حق. فيأتي أهل السنة يقول المعتزلة: كما قلت في الأسماء يلزمكم أن تقول في الصفات. ماشي كده. وبعد ذلك المعتزلة ينكرون على الأشاعرة: أنتم عندكم تعارض وتناقض، كيف تفرقوا بين الصفات؟ يلزمكم أن تعطلوا سبع صفات. المعتزلة يردون على الأشاعرة: يلزمكم يا أشاعرة أن تعطلوا كل الصفات، كيف تثبتوا سبعة بلا تشبيه وتعطلوا الباقي بدعوة التشبيه؟ انظر معي لهذه المناظرة. المعتزلة يردون على الأشاعرة: أنتم وقعتم في التعارض والتناقض، أثبتتم سبع صفات بلا تشبيه بالمخلوق وعطلتوا الباقي لهذه يقتضي التشبيه، فهذا التعارض وتناقض، ويلزمكم أن تعطلوا كل الصفات لأن الكلام فيها واحد. كما أنكرت الوجه لله جل وعلا إن هذا يقتضي التشبيه، يلزمك أن تنكر السمع لله هذا إيه؟ يقتضي التشبيه. فيقول الأشعري لا، السمع والبصر لله لا يشبه السمع والبصر المخلوق. فيقول أهل السنة كما قلت يا أشعري، في السمع والبصر يلزمك أن تقول في الوجه واليدين. واضح كده ولا؟ ها. وأما الجهمي لما عطل الأسماء والصفات أثبت صفة الوجود لله جل وعلا، قالوا أن الله تعالى موجود وأقر أن الإنسان مخلوق موجود، ماشي كده؟ الجهمي أقر بوجود الله وأقر بوجود المخلوق، فنقول له أنت قد شبهت وجود الله بوجود المخلوق، تمام؟ هيقول لا، لا تشبيه بين وجود المولى ووجود المخلوق. يبقى كما قلت في الوجود يلزمك أن تقول في الأسماء وفي الصفات، ماشي؟ يبقى الذي قاله هذا المبتدع أيا كان في الذي أثبته يلزم أن يقول فيما نفاه. واضح ولا؟ وده خلاص الكلام. ولا ماشي. قال فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له من هنا من قال يقصد به المعتزلة أثبتوا الأسماء بلا صفات، فبيقول أنا لا أثبت شيئا من الصفات، فإن قيل هيبدأ يرد عليهم. قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل أيوة. حي وعليم وقدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. ها أنت يا معتزلي أنكرت الصفات، كل الصفات، وأثبتت الأسماء لله جل وعلا، وعندك إقرار إن في اشتراك بين أسماء الله وأسماء المخلوقين، تمام؟ وقلت أنه لا ممثلة ولا تشبيه بين أسماء الله وأسماء المخلوق، يلزمك أن تقول هذا في الصفات. يبقى الكلام واحد، يبقى القول في الصفات كالقول في الأسماء، ماشي. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول أمين هنا من الذي قال ذلك؟ معتزل. فقيل لا فأنت فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، للشبهة الثانية لا أثبت له الأسماء، أنت قرأت هذا أيوة شيء الثانية، فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى يقصد به الجهمية والفلاسفة. نعم. قال فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة. قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له. يبقى عندك الجهمي يقول لك أنا لا أثبت الأسماء الحسنى ولا الصفات، ماشي. كمان عندك الباطنيين الذين قالوا باطنية دون فات النقيضين، لا حي ولا ميت، لا سميع ولا ليس سميع، وقع فيه وصف الله بالمستحيل. والفلاسفة الذين أنكروا الذات والاسم والصفة والفعل وقالوا أنه موجود وجود مطلق لا يعرف إلا في الذهن، يعني قالوا أن الله موجود وجود لا يعرف إلا في الذهن، تمام. والجهمية قالوا أنه إيه؟ ولاد الجهمية الأوائل أنه إيه؟ موجود. وقالوا أما الأسماء الحسنى الواردة في القرآن هي مجاز وليس على الحقيقة، وهي محمولة على أسماء المخلوقين، هو عبر عنها أسماء لبعض مبتدعاته اللي هي بعض الإيه؟ المخلوقات. فقالوا أن الأسماء الموجودة في القرآن الجهمية هي أسماء المخلوقات وليست أسماء حقيقية لله، هي مجاز، تمام كده. وقال أنا أثبت صفة الوجود اللي هم غلاة الجهمية أن الله تعالى موجود، والفلاسفة قالوا أن الله موجود، ماشي، وجود في الذهن، وهم أقروا أن الإنسان موجود قائم بنفسه وأن الله تعالى موجود قائم بذاته سبحانه، وأقروا أنه لا مماثلة الجهمية بين وجود الإله ووجود المخلوق. يبقى يلزمكم أن تقولوا في الأسماء والصفات أن تثبتوا الأسماء والصفات لله بلا تشبيه بأسماء وصفات المخلوقين. فإن قال أنا لو أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، الواجب يعني الله، ده هذا هو الملحد الزنديق الذي أنكر وجود الله، حيبدأ يرد عليه بالأدلة العقلية، وهذه نرجئها المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.